مبادئ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الإسلام لأبي الأعلى المودودي. الفصل الأول: الإسلام. لماذا سمي الدين بالإسلام؟ إن جميع ما في الأرض من مختلف الديانات قد سميت بأسمائها، إما نسبة إلى اسم رجل خاص أو أمة معينة ظهرت وترعرعت بين ظهرانيها. فالمسيحية مثلا أخذت اسمها من السيد المسيح عليه السلام، وتسمت البوذية على اسم بانيها بوذا، واشتهرت الزردشتية باسمها لأن مؤسسها وحامل لوائها كان زردشت. وكذلك ظهرت اليهودية بين ظهراني قبيلة تعرف بيهوذا فسميت باليهودية وهلم جرع. إلا الإسلام فإنه لا ينتسب إلى رجل خاص ولا إلى أمة بعينها، وإنما يدل اسمه على صفة خاصة يتضمنها معنى كلمة الإسلام. ومما يظهر من هذا الاسم أنه ما عني بإيجاد هذا الدين وتأسيسه رجل من البشر، وليس خاصا بأمة معينة دون سائر الأمم، وإنما غايته أن يحلي أهل الأرض جميعا بصفة الإسلام، فكل من اتصف بهذه الصفة من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم، ويكون مسلما كل من سيتحلى بها في المستقبل. معنى كلمة الإسلام. وإذا راجعت معاجم اللغة علمت أن معنى كلمة الإسلام هو الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض. وقد سمي ديننا بالإسلام لأنه طاعة لله وانقياد لأمره بلا اعتراض. حقيقة الإسلام: من المعلوم أن كل شيء في هذا الكون منقاد لقاعدة معينة وقانون خاص، فالشمس والقمر والنجوم مسخرات تحت قاعدة مضطردة لا قبل لها بالحراك عنها والخروج عليها ولو قيد شعرة، والأرض تدور حول قطبها ولا يدب فيما قدر لها من الزمن والحركة والطريق دبيب التغير والتبدل، والماء والهواء والنور والحرارة كلها مذعنة لنظام خاص. وللجمادات والنباتات والحيوانات ضابطة لا تنمو ولا تنقص ولا تحيا ولا تموت إلا بموجبها، حتى أن الإنسان نفسه إذا تدبرت شأنه تبين لك أنه مذعن لسنن الله إذعانا تاما، فلا يتنفس ولا يحس حاجته إلى الماء والغذاء والنور والحرارة إلا وفقا لقانون الله المنظم لحياته. ولهذا القانون نفسه ينقاد قلب الإنسان في حركته، ودمه في دورانه، ونفسه في دخوله وخروجه، وله تستسلم جميع أعضاء جسده كالدماغ والمعدة والرئة والأعصاب والعضلات واليدين والرجلين واللسان والعينين والأنف والأذن. فليست الوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء كلها إلا ما قدره الله لها، وهي لا تقوم بها إلا حسب ما قررت لها من الطريق. فهذا القانون الشامل الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعته شيء في هذا الكون، من أكبر سيارة في السماء إلى أصغر ذرة من الرمل في الأرض، هو من وضع ملك جليل مقتدر. فإذا كان كل شيء في السماوات والأرض وما بينهما منقادا لهذا القانون، فإن العالم كله مطيع لذلك الملك المقتدر الذي وضعه ومتبع لأمره. ويتبين من هذه الوجهة أن الإسلام دين الكون طرا، لأن الإسلام معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض، كما عرفت ذلك آنفا. فالشمس والقمر والأرض مسلمة، والهواء والماء والنور والظلام والحرارة مسلمة، والشجر والحجر والأنعام مسلمة، بل إن الإنسان الذي لا يعرف ربه ويجحد وجوده وينكر آياته أو يعبد غيره ويشرك به سواه هو مسلم من حيث فطرته التي فطر عليها، وذلك أنه لا يولد ولا يحيا ولا يموت إلا وفقا لما وضع الله تعالى من قانون لولادته وحياته وموته. وكذلك كل أعضاء جسده لا تدين إلا دين الإسلام، لأنها لا تنشأ ولا تكبر ولا تتحرك إلا حسب هذا القانون الإلهي نفسه. بل الحق أن لسانه الذي يستخدمه في إبداء آراء الشرك والكفر جهلا وسفها لا يدين في نفسه إلا دين الإسلام، وكذلك رأسه الذي يكرهه على الانحناء أمام غير الله لا يدين إلا دين الإسلام بسائق فطرته التي فطر عليها. وكذلك قلبه الذي يعمره بحب الآخرين من دون الله وإجلالهم جهلا وسفها إن هو إلا مسلم من لدن فطرته وسجيته، فكل قد أسلم لله وانقاد لقانونه. إذا أدركت هذا فتعال ننظر في الواقع من وجهة أخرى. للإنسان في حياته جهتان مختلفتان، الأولى أنه منقاد لقانون الفطرة مجبول على اتباعه، والأخرى أنه أوتي العقل وقوة الفهم والتأمل والرأي، فهو يسلم بشيء وينكر آخر، ويحب طريقا ويكره غيره، ويضع من تلقاء نفسه ضابطة لمختلف نواحي الحياة، أو يقبل ما وضعه غيره من نظام للحياة، فهو غير مقيد من هذه الدنيا، بل قد أوتي حرية الفكر وحرية الاختيار في الرأي والعمل. هاتان الجهتان المختلفتان توجدان في حياة الإنسان كل على حدة. فمن الجهة الأولى هو مسلم قد جبل على الإسلام وفطر على التزامه شأن غيره من المخلوقات في هذا الكون، وقد عرفت ذلك آنفا. ومن الجهة الأخرى هو بالخيار في كونه مسلما أو غير مسلم، وهذه الخيرة هي التي تجعل الإنسان على نوعين: إنسان يعرف خالقه ويؤمن به ربا ومالكا وسيدا لنفسه، ويتبع قانونه الشرعي في حياته الاختيارية كما هو تابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية، وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استكمل إسلامه، لأن حياته أصبحت الآن الإسلام بعينه، وهو قد استسلم رغبة وطواعية للذي كان يطيعه وينقاد لقانونه من غير شعور من قبل، وقد أصبح الآن قصدا وعمدا مطيعا لربه الذي كان قبل ذلك يطيعه من غير قصد ولا إرادة، وقد أصبح علمه صادقا لأنه عرف الله خالقه وبارئه الذي أولاه قوة العلم والتعلم، وأصبح عقله ناضجا ورأيه سديدا لأنه أعمل فكره، ثم قضى أن لا يعبد إلا الله الذي أكرمه بموهبة الفهم والرأي في الأمور، وأصبح لسانه صادقا ناطقا بالحق لأنه لا يقر الآن إلا برب واحد هو الله تعالى الذي أنعم عليه بقوة النطق والكلام. فكأن حياته ما بقي فيها الآن إلا الصدق، لأنه منقاد لقانون الله فيما له الخيرة فيه من أمره، وامتدت بينه وبين سائر المخلوقات في الكون آصرة التعارف والتآنس، لأنه لا يعبد إلا الله الحكيم العليم الذي تعبده وتذعن لأمره وتنقاد لقانونه المخلوقات كلها. فهو الآن خليفة الله أي نائب عنه في أرضه، فله كل شيء في الدنيا وهو لله تعالى وحده. حقيقة الكفر وبإزائه إنسان آخر ولد مسلما وعاش مسلما طول حياته من غير أن يشعر بإسلامه أو يفطن له، ولكنه ما أعمل قوته العلمية والعقلية ليعرف من خلقه وشق سمعه وبصره، فأنكر وجوده واستكبر عن عبادته وأبى أن ينقاد لقانونه الشرعي فيما أوتي فيه حق التصرف والاختيار من أمور حياته أو أشرك به غيره وأبى أن يؤمن بآياته الدالة على وحدانيته، هذا هو الكافر. ذلك بأن معنى الكفر هو الستر والتغطية والمواراة. يقال: كفر درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقها، فيقال لمثل هذا الرجل كافر لأنه ستر فطرته وغطاها بغطاء من الجهل والسفاهة. وقد علمت أنه ما ولد إلا على فطرة الإسلام، ولا تعمل كل جارحة من جوارح جسده إلا طبقا لفطرة الإسلام، ولا تسير الدنيا حوله بأسرها إلا على سنن الإسلام. ولكنه غطى بحجاب مستور من الجهل والسفاء، وتوارت عن بصيرته فطرة الدنيا وفطرة نفسه، فتراه لا يستخدم قواه الفكرية والعلمية إلا فيما يخالف فطرته، ولا يرى إلا ما يناقضها، ولا يسعى إلا فيما يبطلها. ولك أن تقدر الآن بنفسك ما ارتكس فيه الكافر من الضلال البعيد والغي المبين. مضار الكفر وعواقبه السيئة: الكفر جهل، بل الجهل الحقيقي هو الكفر. أي جهل أكبر وأدهى من جهل من لا يعرف ربه؟ يشاهد مصنع هذا الكون العظيم دائبا على عمله ليل نهارا، ثم لا يعرف من خلقه وأوحى إليه الدأب على عمله. ومن ذا الذي ركب الفحم والهيدروجين والأكسجين والأزوت والصوديوم والكالسيوم وغيرها من المواد التي لا حياة لها ولا عقل، وأخرج منها كائنا عظيما خطيرا كالإنسان؟ أوليس مما يقضي العجب أن يشاهد في كل ناحية من نواحي هذا الكون أشياء كثيرة تدل بنفسها على ما يحتاج إليه صنعها وتحسين منظرها من براعة نادرة منقطعة المثال في الهندسة والرياضيات والكيمياء وغيرها من العلوم، ثم لا يهديه عقله إلى معرفة ذلك العزيز الحكيم العليم الذي عني بصنعها وإنشائها؟ تفكر قليلا، هل يمكن أن ينفتح باب العلم الصحيح في وجه هذا الرجل الذي ضل حتى عن مبدأ العلم؟ إنه مهما بالغ في التفكر والتفحص وازداد بحثا وتنقيبا فلن يهتدي إلى طريق مستقيم متحقق يوصله إلى العلم الصحيح في أي شعبة من شعب الحياة، لأنه يواجه ظلمة الجهل في أمره، وكذلك لا يواجه في آخره سواها. الكفر ظلم، بل أعظم الظلم وأشنأه هو الكفر. ذلك أن معنى الظلم أن تضع الشيء في غير محله اللائق به وتستعمله إكراها فيما لا تلتئم به فطرته. وقد عرفت أن كل ما في السماوات والأرض من شيء مذعن لأمر الله مفطور على فطرة الإسلام، حتى أن الإنسان وجسده بكل ما يشتمل عليه من الأعضاء لم يولد إلا على هذه الفطرة نفسها. نعم، لا شك أن الله قد أعطى الإنسان جانبا من حق التصرف في هذه الأعضاء، ولكن الذي تقتضيه فطرتها ألا يتصرف فيها إلا حسب مرضاة خالقها. فالذي يكفر بالله إنما يتصرف في أعضاء جسده على وجه لا يوافق فطرتها. تراه يعمر قلبه بظلمات الإجلال والحب والرهبة لغير الله، مع أن الفطرة التي فطر عليها قلبه تطالبه بأن يعمره بنور الإجلال والحب والرهبة لله الصمد وحده. وكذلك يستخدم سائر أعضاء جسده وكل ما تحت يده من شيء في هذا الكون فيما يناقض مرضاة الله تعالى، مع أن الطبيعة التي جبلت عليها هذه الأعضاء والأشياء تقتضيه ألا يستخدمها إلا طبقا لما جاء به قانون الرب تعالى. فقل لي بالله، من أظلم ممن يقضي حياته ظالما لكل شيء حتى لنفسه في هذه الدنيا. ليس الكفر بظلم فحسب، بل هو بغي وعدوان وجحود وقنود أيضا. أو ترى الإنسان مالكا لشيء مما يجحده بين يديه؟ من ذا الذي خلق عقله ودماغه؟ أهو نفسه أم الله عز وجل؟ ومن ذا الذي خلق قلبه ولسانه وعينيه وأذنيه ورجليه ويديه وسائر أعضاء جسده؟ أهو نفسه أم الله تبارك وتعالى؟ ومن ذا الذي أحسن خلق هذه الأشياء وجعلها نافعة له ومكنه من استخدامها والتمتع بها؟ أهو نفسه أم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن يكون جوابك عن هذه الأسئلة أن هذه الأشياء كلها لله وحده، وهو الذي خلقها وأحسن صورها، وهو مالكها، وهو الذي أنعم بها على الإنسان. فإذا كانت هذه هي الحقيقة وهي هكذا من غير شك، فمن يكون أكثر ظلما وأمعن في الغي والعدوان ممن يستخدم عقله في التفكير فيما يناقض مرضاة الله تعالى ويعمر قلبه بأفكار تجلب عليه سخطه ويكره لسانه وعينيه ويديه ورجليه على العمل بما ينافي أحكام الله وأوامره؟ إنك تحكم بالكنود على عبد نشأ على رزق سيده ثم لا يوفيه ما عليه من حقه، وكذلك ترمي بالبغي والخروج على الحكومة موظفا يستخدم ما بيده من حق التصرف في وجوه تخالف مصالح الحكومة، وتنسب إلى الكفران من يتناسى ما لصاحبه عليه من معروف. ولكن ما هي حقيقة كفران الإنسان وبغيه وتناسيه لما عليه من معروف لإنسان آخر مثله؟ من أين جاء هذا الإنسان بما عنده من الرزق حتى يتفضل به على غيره؟ أليس الله تعالى وحده هو الذي آتاه قوة السلطة والأمر؟ وأن للإنسان أن يمن على إنسان مثله ويصنع إليه معروفا؟ أليس الله تعالى الذي مكنه من كل ذلك؟ إن أكبر حق على الإنسان في هذه الدنيا هو ما يجب عليه نحو والديه، ولكن من هذا الذي ألقى في قلوب الوالدين حب الأولاد والحنو عليهم؟ أم من هذا الذي جعل الأم رحيمة بمن حملته كرها ووضعته كرها؟ أم من هذا الذي ألقى في روع الوالد أن ينفق راضيا مطمئنا ما كسبه بعرق جبينه على مضغة حقيرة ويضحي في سبيل تربيتها وتعليمها بكثير من أوقاته وأمواله ورفاهيته؟ فقل لي بالله، هل هناك كفر أفظع من كفر من لا يؤمن بالله ويأبى أن يقر له بالألوهية والربوبية ويعرض عن طاعته وامتثال أمره؟ وهل يمكن أن تجد بغيا أبشع من بغيه، وغدرا أشنع من غدره، وكنودا أغلظ من كنوده؟ ولا تظنن أن الإنسان يجلب إلى الله شيئا من الضرر إذا كفر به. كيف والله تعالى ذو ملك عظيم لم يعرف بعد أقصاه من أدناه على كل ما بذل الإنسان من الجهود المتتابعة الشاقة واستعمل من الآلات الضخمة النظارة لهذا الغرض؟ وله سبحانه وتعالى تسجد الأرض والشمس والمريخ وغيرها من السيارات الكبيرة التي لا يأتي عليها الإحصاء، فتراها ككرات صغيرة حقيرة في مملكته. وله عز وجل خزائن السماوات والأرض من غير مشارك ولا منازع، وهو الصمد الجواد الكريم الذي يفتقر إليه الجميع وهو لا يفتقر إلى أحد. فأنى للإنسان هذا المخلوق العاجز الواهن أن يجلب إلى الله شيئا من الضرر إذا كفر به؟ إنه إن آمن فلنفسه وإن كفر فعليها. ومن نتائج الكفر والعصيان المحتومة أن يكتب الخسران والخيبة للإنسان فلا يهتدي إلى صراط العلم المستقيم أبدا، لأن العلم الذي لا يعرف ربه أنى له أن يعرف غيره معرفة صحيحة. وكذلك لا بد أن يسلك عقله طرقا معوجة في كل شأن من شؤون حياته، فإن العقل الذي لا يهتدي إلى معرفة خالقه أنى له أن يعرف غيره معرفة سليمة. وكذلك لا بد أن يهيم على وجهه ويبوء بالخيبة بعد الخيبة في كل أمر من أموره، وأن تفسد عليه أخلاقه ومدنيته وعشرته ومعيشته وحكومته وسياسته، ويعيث في الأرض مفسدا ليسفك الدماء ويعبث بحقوق الناس ويذيقهم ألوانا من الظلم والقسوة. فهكذا ينغص على نفسه الحياة بأفكاره الفاسدة وأعماله المنكرة، هذا في الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فيقوم في وجهه كل شيء صغير أو كبير اعتدى عليه في الدنيا ويشهد عليه، ففي محكمة الله العادلة يرفع القضية عليه عقله وقلبه وعيناه وأذنه ويداه ورجلاه وسائر أعضاء جسده. رباه، إن هذا الظالم خرج عليك في الحياة الدنيا وأعرض عن ذكرك واستخدمنا كرها وقصرا في معصيتك. وفي هذه المحكمة العادلة التي لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة تستعدي عليه تلك الأرض التي مشى وسكن على وجهها عاصيا لله تعالى، وتلك الأموال التي اكتسبها بطرق محرمة وأنفقها في سبل محرمة، وتلك الأشياء التي تصرف فيها تصرف الغاصب عدوانا وظلما، وتلك الأدوات والقوى التي استخدمها في هذا الظلم والعدوان على كراهية منها. والله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما يغيث جميع هؤلاء ويقطع لها الحق الموفى بإزاء هذا الظلم العاتي، ويذيقه عذاب الهون والخزي جزاء ظلمه وعصيانه. فوائد الإسلام، هذه مضار الكفر وعواقبه. فتعال ننظر الآن فيما يعود علينا به الإسلام من الفوائد إذا آثرناه ورضينا باتباعه. وقد عرفت من البيان السابق أن هذا الكون فيه من الآيات والعلامات المبثوثة في كل ناحية ما يدل على ألوهية الله وربوبيته. فهذا المعمل الكوني العظيم الذي نراه سائرا سيرا مضطردا مذعنا لنظام شامل وقانون ثابت، يشهد بلسان حاله أن خالقه ومدبر أمره حاكم جليل ذو سلطة وقوة عظيمة لا يخرج عن نفوذه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك عرفت أن الإنسان من فطرته أيضا كسائر الكون أن يطيعه، فتراه يطيعه ليلا ونهارا عن غير شعور منه، وذلك أنه من المستحيل على الإنسان أن يبقى حيا إذا خالف قانون الطبيعة. غير أن الله سبحانه وتعالى قد وهب للإنسان جانبا من الحرية في إرادته، وفضله على العالمين بملكة العلم وقوة الفكر والتمييز بين الخير والشر. والإنسان وعلمه وعقله وقوة تمييزه خاضع لامتحان في هذه الحرية، وهو دائما بعين خالقه ينظر كيف وفيما يستعمل هذه الحرية. والإنسان لم يجبر أن ينهج في هذا الامتحان منهجا معينا، ولو أنه أجبر لبطلت غاية الامتحان، وذلك أمر واضح لا إشكال في فهمه. لأنه إذا جاءك في ورقة الامتحان سؤال أجبرت عليه بجواب معين معلوم، فأي فائدة تأتي من هذا الامتحان؟ الحق أنه لن تظهر كفاءتك على الوجه الصحيح إلا إذا كنت مخيرا تخييرا تاما في كل جواب تريده. فإن كان جوابك صحيحا نجحت في الامتحان، وانفتح في وجهك باب الرقي والكمال في المستقبل. وإن كان جوابك غير صحيح أخفقت في الامتحان وانسد باب الرقي في وجهك. فهكذا قد متع الله الإنسان بالحرية في امتحانه له، وخيره بما يشاء من طريق للسير في حياته. فرجل لا يعرف فطرة نفسه ولا فطرة هذا الكون، ويخطئ في معرفة خالقه وما له من الصفات، ويختار طريق المعصية والبغي، ولا يحسن الانتفاع بما أوتي من الحرية في إرادته، فهو مخفق إخفاقا مبينا في امتحان علمه وعقله وقوة تمييزه بين الخير والشر وشعوره بالواجب. وشاهد على نفسه أنه رجل من أسفل السافلين من كل وجهة، وينبغي أن يكون مآل أمره كما عرفت آنفا. ورجل آخر قد نجح في هذا الامتحان، أعمل فكره واستفاد مما أوتي من العلم والعقل استفادة صحيحة، فعرف خالقه وآمن به رغم كونه غير مكره على ذلك، وكذلك ما أخطأ في التمييز بين الخير والشر، واختار الخير باستقلال رأيه، مع أنه ما كان في وجهه شيء يضرأه عن الميل إلى الشر لو أراده، وتفطن لفطرته وعرف ربه وآثر طاعته على كونه مخيرا بين الطاعة والمعصية. فأي شيء أنجحه في هذا الامتحان وأبلغه مرامه؟ ذلك أنه أحسن استعمال عقله والاستفادة من عينيه وأذنيه ودماغه، وقضى من سويداء قلبه ألا يتبع من الأقوال والأعمال إلا الصحيح، وكذلك جاء ببرهان على كونه عارفا للحق بمعرفته إياه، وعلى كونه متبعا له بالاستلاب له فعلا. أي عجب إذا حظي بالنجاح في الدنيا والآخرة رجل قد تحلى بمثل هذه الصفات العالية، فهو لا يختار في ميدان العلم والعمل إلا طريقا صحيحا مستقيما، لأن الذي عرف ربه وعرف صفاته قد عرف مبدأ العلم ومنتهاه. لا يمكن أن يتخبط مثل هذا الرجل في الطريق الملتوية المضلة في حياته، لأن أول خطوة خطاها إنما خطاها على علم وبصيرة، ولم تخف عليه غايته التي يريد الوصول إليها. فتراه ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويحاول معرفة أسرار الكون بالطرق الفلسفية، ولكنه لا يضل في ظلمات الشك والارتياب، ويستخدم العلوم التجريبية في معرفة قوانين الطبيعة واستخراج ما في الكون من الخزائن الخافية، وكشف ما أودع الله تعالى من القوى في هذه الدنيا وفي الناس أنفسهم، واختراع أحسن الطرق للانتفاع بما في السماوات والأرض. يقوم بكل ذلك ويستقدح فيه قوته الفكرية والعملية، ولكن تقواه لله تعالى وخشيته للقيام بين يديه يوم القيامة تحجزانه عند كل خطوة عن سوء استعمال هذه العلوم، ولم تسول له نفسه أبدا في أي مرحلة من مراحل سيره أنه مالك لهذه الأشياء، أو أنه قد انتصر على الطبيعة فيمكنه ويجوز له أن يستخدم هذه العلوم في منفعته الذاتية وفي تسخير الدنيا وتدويخ بلادها وفي قذف الرعب في قلوب الناس بإهلاك الحرث والنسل وسفك الدماء. فما كل ذلك الفساد إلا عمل عالم كافر. أما العالم المسلم فكلما ازداد انتصارا على العلوم التجريبية ومهارة فيها ومعرفة بأسرار السماوات والأرض، ازداد إيمانا بالله وإيقانا بتوحيده وشكرا لنعمته واعتقادا أن ربه ما مكنه من أسباب هذا الكون إلا ليكون خادما لعباده ويسعى فيما يعود بالخير عليه وعلى الناس أجمعين، فإن ذلك هو الشكر الحقيقي لله تعالى على ما أولاه من النعم. وكذلك لا يتخلف المسلم عن الكافر في تحقيقه واجتهاده في التاريخ والاقتصاد والسياسة والقانون وما إليها من العلوم والفنون الأخرى، ولكن شتان ما بين نظريهما، يدرس المسلم كل علم من هذه العلوم بنظر صائب ولغاية صالحة، وينتهي به تحقيقه إلى نتيجة سليمة. ففي التاريخ يتعظ بتجارب البشر الماضية، ويستقرئ الأسباب الحقيقية لرقي الأمم وانحطاطها، ويجتهد في معرفة ما كان نافعا صحيحا في حضارتها وثقافاتها، ويستفيد من أحوال رجالها الصالحين في أعمالهم وأقوالهم، ويتجنب كل ما أهلك هذه الأمم وقطع دابرها من أسباب السوء والضعف. وفي الاقتصاد يختار لاكتساب الثروة وإنفاقها طرقا لا يقتصر نفعها على بعض البشر دون بعض، بل يشمل نفعها جميع أهل الأرض. وفي السياسة يكون همه كله منصرفا إلى أن تسود الأرض مبادئ الأمن والسلام والعدل والخير والشرف والمروءة، فلا يستبد برقاب الناس ولا يستذلهم ولا يستعبدهم فرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات، وإلى أن تعتبر السلطة وأدوات الحكم والسيادة وديعة من الله تستعمل في إسعاد عباد الله وفلاحهم أجمعين. من فضلك تابع بقية المادة.